أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لماذا هذا الموضوع؟ مع أنه ربما لكثير من الإخوة الحضور يكون من المكررات، ولكن إنما اخترت هذا الموضوع وإن طرح من قبل، إلا أنه طرح بلغة الجمهور وبلغة الخطابة. وبما أنه هذا المحفل النوراني في هذه الأمسية المباركة يعد من الطبقة المثقفة من الأكاديميين والحوزويين، ولغتهم بطبيعة الحال تختلف عن لغة العامة، فلذا يطرح الموضوع بلغة علمية حوزوية أكاديمية بمنهج علمي. وإنما أطرح هذا الموضوع إذ أني أخيرا وقفت على إحصائية بالنسبة للمسلمين وعدد المسلمين في العالم. هذه الإحصائية تقول 1,300,000,000 و50,000,000 مسلم عندنا في الدنيا في عصرنا الحاضر على الكرة الأرضية. 80% من المسلمين من السنة، و20% من الشيعة، حسب هذه الإحصائية طبعا، وهذه إحصائية عالمية. ثم في هذه الإحصائية يذكر، وما يذكر وجدته نقطة لطيفة ومهمة، وجدت أن أطرحه للإخوان كمقدمة لموضوع محاضرتي في هاتين الليلتين إن شاء الله، الليلة وغدا. كما تعلمون المعارف الدينية وأمهات العلوم الإسلامية إنما هي علوم ومعارف ثلاثة، كما ورد في الحديث النبوي المشهور والمعروف أنه النبي الأعظم دخل المسجد فوجد الصحابة قد احتوشوا رجلا، فسأل ما هذا؟ قيل له يا رسول الله علامة. قال وما العلامة؟ قال يا رسول الله إنه أعرف بأنساب العرب وأشعار العرب. قال ذاك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. ثم قال إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. علماء الحديث في فقه الحديث قالوا آية محكمة إشارة إلى علم العقائد، إذ أنه آيات مستحكمة وبراهين وأدلة قاطعة من العقل والنقل إذا كان في دائرة علم الكلام، أو من العقل إذا كان في دائرة الفلسفة. وسنة قائمة في الفرد والمجتمع عبارة عن الآداب والأخلاق، فإشارة إلى علم الأخلاق والمعرفة الأخلاقية. وفريضة عادلة، الفرائض من الواجبات والمحرمات، إشارة إلى علم الفقه والمعرفة الفقهية. فهذه علوم ثلاثة إسلامية، والمعارف الدينية، علم الكلام، علم الأخلاق علم العقائد. وقد اشتهر عن رسول الله حديث مشهور على أنه قال: ستفترق أمتي من بعد 73 فرقة، فرقة ناجية في الدنيا والآخرة، وفرقة في الآخرة من الهالكين، والباقي معذرة، والباقي في الآخرة من الهالكين. طبعا في الدنيا يحكم عليهم بالطهارة وبالإسلام، ولكن الكلام النجاة في الآخرة، ففرقة واحدة تكون من الناجين والباقية من الهالكين، لأن الحق واحد. فحينئذ هذه الفرق والمذاهب الإسلامية إنما كانت في هذه العلوم الثلاثة الإسلامية. في علم العقائد صار عندنا الفرق الكلامية كالفرقة الأشعرية والمعتزلة والإمامية والفرق الأخرى الكلامية. ثم بعد ذلك في الفقه عندنا الفرق الفقهية أو المذاهب الفقهية كالحنفية كالحنابلة كالمالكية الشافعية الظاهرية، هذه المدارس الفقهية. وفي الأخلاق عندنا الصوفية، الفرق الصوفية. الآن في يومنا هذا عندنا 100 فرقة صوفية في العالم، كالتيجانية كالنقشبندية كالقنابادية، فرق صوفية متعددة، قادرية تعتبر من أكبر فرق الصوفية. طبعا في هذه الإحصائية يذكر هذه الفرق كلها المعاصرة، سواء الفرق العقائدية أو الأخلاقية أو الفقهية، ويذكر عدد ونفوس هذه الفرق. مثلا فرق الحنابلة 150 مليون، فرق الشافعية 150، الفرق الثلاثة في الفقه، فرق الأربع الثلاثة الشافعية والحنابلة والحنفية 150 مليون، والفرقة الحنفية 150، الحنابلة أتباع أحمد بن محمد أحمد بن حنبل عبارة عن 50 مليون. فأقل الفرق السنية إنما هي فرقة الحنابلة، وأكثر وجودا الآن في الجزيرة العربية. طبعا من حيث المعتقد هؤلاء إنما يقولون بالسلفية، فيذكر تاريخ السلفية بدءا من ابن تيمية، لأنه أول من أسس للسلفية هو ابن تيمية، على أنه وردت رواية عن رسول الله قال: خير القرون قرني ثم يلوني ثم يلوني، ثم سكت الرسول. فابن تيمية يحاول من خلال هذا الحديث يثبت على أنه خير القرون عبارة عن قرون ثلاثة فقط، وبقية القرون من الشر. فخير القرون قرون الثلاثة، قرون الصحابة والتابعين، ثم العلماء في القرون الثلاثة. أعد هؤلاء من السلف الصالح الذي يعبر عنه بالسلف الصالح عند ابن تيمية. فلذا ابن تيمية جاء بمدرسة جديدة ومذهب جديد باسم السلفية. بموته ماتت أفكاره، ولا سيما أنه كل المذاهب الإسلامية الأخرى سواء العقدية أو الفقهية أو الأخلاقية كلهم تقريبا أو معظمهم قد ردوا ابن تيمية في معتقداته وفي أفكاره وعقائده. ولكن في القرن الثاني عشر مرة أخرى تولدت الفرقة السلفية من خلال ثلاثة أنفار، وهذا موجود في التاريخ، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهابية التي نعاصرها الآن، إنما تنتمي إلى هذا الشيخ، والشيخ ينتمي إلى ابن تيمية كما هو واضح عندكم كاملا. إنما ذكرت هذه المعلومة لأنه الآن الإعلام، الآن في يومنا هذا الإعلام، سواء كان الإعلام المرئي فضائيات تلفزيون أو المسموع إذاعات والمنابر مساجد أو المقروء كتب صحف مجلات، الذي تسلط على هذا الإعلام بأقسامه الثلاثة فعلا هم الوهابية. يعني الوهابية من خلال السيف ومن خلال المال ومن خلال بترول الخليج، الآن تقريبا يحاولون أن يتسلطوا على الرأي العام للمسلمين والشارع العام للمسلمين كما تعلمون. فلذا من أفكارهم ما نريد أن نبحث عنه، وإن كانوا شرذمة قليلة، وإن كانوا 50 مليون. الآن يقال عندنا في العالم فقط 50 مليون ممن يعد من الوهابيين، في قبال 1,350,000,000,000، يعني في مقابل 1,000,000,000 مسلم، 1,300,000,000 مسلم، 50 منهم من الوهابية، إلا أنه كأنما قد أخذوا الساحة بإعلامهم وبأفكارهم. لذا من أفكارهم يقولون على أنه التوسل شرك كما تعلم. فيا ترى التوسل شرك؟ المهم بمنهج علمي أنه نلخص المحاضرتين بكلمة واحدة، ثم بعد ذلك أوضح هذه الكلمة، أنه التوسل وابتغاء الوسيلة إنما هو متمم القابلية وليست متمم الفاعلية. كلمة واحدة، ابتغاء الوسيلة والتوسل متمم الفاعلية وليس متمم للقابلية، معذرة، متمم للقابلية وليس متمم للفاعلية. توضيح ذلك، الجماعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قريب، أقرب من حبل الوريد، وهناك آيات تشير إلى هذا القرب الإلهي كما سأذكر ذلك غدا إن شاء الله، وإن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، فإذا كان الله قريب مني ومنك وأنه يسمع دعائي ودعائك، فلماذا تتوسل بالآخرين سواء كان النبي، الأنبياء، الأوصياء، الصلحاء، أي فرد كان؟ لا يحق لك أن تتوسل حينئذ، لأنه يعد ذلك شركا بالله، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو أخبر عن نفسه بأنه يسمع الدعاء، فإذا كان يسمع كلمة يا الله منك، فلماذا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة باسم النبي ليتشفع لك وليطلب لك الحاجة؟ لماذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو السميع، إن الله سبحانه وتعالى هو البصير، فهو الذي يسمع الدعاء، فلماذا تجعل واسطة بينك وبين رب العالمين؟ هذه المقولة في بداية الأمر أي واحد عندما يسمعها من عامة الناس يستسيغها ابتداء، أنه كلام لطيف كأنما كلام معقول، على أنه الله سبحانه وتعالى يسمعني ويسمعك وقريب مني ومنك، فلماذا تجعل واسطة بينك وبينه باسم النبي أو باسم الإمام أو باسم الصالح أو بأي اسم آخر، بل مباشرة تدعو الله سبحانه وتعالى فلا تشرك بعبادة ربك أحدا. نقول في الجواب أنه حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. هذه المقولة بظاهرها ربما تكون مقبولة في بداية الأمر، ولكن في واقعها وفي باطنها كما سيتضح أنه ليس من الشرك هو التوسل برسول الله أو بأهل بيته أو بالصالحين، بل من يترك التوسل سيكون شركا. بعبارة أخرى، التوسل وابتغاء الوسيلة إنما يعد من صميم التوحيد ومن عين التوحيد، من كان موحدا خالصا عارفا بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتغي إليه الوسيلة، لا بد، وإلا لولا ذلك لكان ناقصا في معرفته، لكان ناقصا في توحيده، بل ربما ينتهي بالدقة، ينتهي إلى القول بالشرك، إلى القول بالكفر، إلى قول نفي الذات الإلهية، وهذا ما سيتضح إن شاء الله. فحينئذ عرفنا الموضوع على أنه إنما حديثنا في جواب من يقول بأنه التوسل وابتغاء الوسيلة إنما هو من الشرك، ونحن نريد أن نقول ليس شركا، بل ما يقابل ذلك، ما يعاكس ذلك إنما يكون شركا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذه الآية تشير إلى أمور أربعة. الأمر الأول الإيمان، والخطاب من الله سبحانه وتعالى يكون مع المجتمع الإيماني. كما تعلمون الخطاب الإلهي في مقام الهداية الإلهية إنما يكون بنحوين، تارة خطاب مع المجتمع الإنساني، أعم من الذكر والأنثى، أعم من الرجال والنساء، في قوله تعالى يا أيها الناس، تارة يخاطب الناس، هذا خطاب مع المجتمع الإنساني، هذا إنما يكون من مقام الرحمانية الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى رحمن، والرحمانية الإلهية من الرحمة الواسعة تسع المؤمن والكافر في دنياهما، فلذا الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمن والكافر بخطاب إنساني، باعتبار أنه المؤمن والكافر إنسان على كل حال، كما يقول أمير المؤمنين أنه الناس لك إما أخ في الدين وإما أخ لك نظيف الإنسانية، فيكون حينئذ الأخوة الإنسانية تعم الكافر والمؤمن، أخوة إنسانية عامة. فالله سبحانه وتعالى عندما يخاطب المجتمع الإنساني من باب الرحمانية الإلهية أولا، وثانيا من باب الهداية العامة، لأن الله سبحانه وتعالى هدايته تارة تكون هدايته التشريعية، طبعا الهداية على نحوين تكوينية وتشريعية، الهداية التشريعية تكون على نحوين، هداية عامة القرآن الكريم نزل في شهر رمضان هدى للناس، هداية عامة، بعد أن يهدي الناس إلى التوحيد إلى النبوة إلى الإمامة إلى الأخلاق إلى الأحكام الشرعية إلى الصلاة إلى الصوم، فمن تقبل ذلك زدناهم هدى، فيهديهم الله سبحانه وتعالى بهداية رحيمية قريبة من المؤمنين ومن المحسنين، الله الرحمن الرحيم، فبهداية الرحيمية يهدي المؤمن ويخاطب المؤمن حينئذ، ومن لم يكن مخاطبا في مثل هذا المجال والميدان الإيماني سيكون بالنظرة القرآنية والإلهية كالأنعام بل أضل سبيلا، يعني لا يكلمهم الله بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى أولا يكلم الإنسان، يكلم الإنسان لأنه كرمنا بني آدم فهو كريم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان الكريم يبقى على كرامته ويحافظ على كرامته إذا كان مستجيبا للدعوة الإلهية في هدايته الأولى التشريعية العامة، فإن استجاب فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بتكريم ثاني، يكرمه بتكريم الرحيمية فيخاطبه بخطاب إيماني بعدما خاطبه بخطاب إنساني. فيا أيها الذين آمنوا إنما يكون الخطاب للمجتمع الإيماني. لماذا أقول ذلك؟ حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه يا أيها الذين آمنوا واو الجمع مختص بالعقول الذكور، إذن يخرج الإناث من هذا الخطاب باعتبار يا أيها الذين آمنوا غير يا أيتها المؤمنات. يا أيها الذين آمنوا الخطاب في بداية الأمر إنما يكون للذكور، إذن يلزم أنه الإناث يخرجون عن هذا الخطاب، والحال الإناث النساء يدخلون في هذا الخطاب أيضا، لأن الخطاب ليس باعتبار الرجال يا أيها الذين آمنوا، إنما هو باعتبار المجتمع الإيماني، على أنه المجتمع تارة يكون إنسانيا ويخاطب بلغة إنسانية، وأخرى يكون مجتمعا إيمانيا دائرته أضيق هدايته أضيق رحيمية، ويكون الخطاب حينئذ بيا أيها الذين آمنوا. فالخطاب إذن للمجتمع الإيماني أعم من الرجال والنساء، فكل مؤمن ومؤمنة هذا الخطاب يكون إليهم. فيا أيها الذين آمنوا، الإيمان كما تعلمون غير الإسلام، الإسلام إنما هو عبارة عن شهادتين، والإيمان عبارة عن الإقرار بالجنان وباللسان والعمل بالأركان. فيا أيها الذين آمنوا بالإيمان الكامل، العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يثبت في تفسيره على أنه الخطاب يا أيها الذين آمنوا إنما هو خطاب لشيعة أمير المؤمنين وحسب. هذه نقطة مهمة. يا أيها الذين آمنوا الخطاب لشيعة أمير المؤمنين وأتباع أمير المؤمنين، والدليل على ذلك ابن عباس يقول أنه ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وأميرهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يذكره العامة والخاصة. فحينئذ الخطاب يلزم أن يكون متجه إلى أتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، دعوة للتقوى. التقوى بمراحلها الثلاثة، تقوى العام، تقوى الخاص، تقوى الخاص الخاص بالإطلاق، لأن الآية مطلقة اتقوا الله. يبدأ بتقوى العام، عامة الناس، إتيان الواجبات وترك المحرمات، ثم تقوى الخاص عبارة عن إتيان المستحبات وترك المكروهات، ثم تقوى الخاص الخاص كما عن الإمام الصادق في مصباح الشريعة. تقوى الخاص الخاص هو عبارة عن ترك الشبهات فضلا، ترك الحلال فضلا عن الشبهات، يترك الحلال فضلا عن الشبهات. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم بعد ذلك هذا الأمر الثاني، الأول الإيمان ثم التقوى، ثم بعد ذلك ابتغاء الوسيلة وهو موضوع البحث، ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، وجاهدوا في سبيله. العلامة الطبطبائي في ذيل هذه الآية الشريفة يقول إطلاق الآية يدل على أنه المراد من الجهاد ليس الجهاد فقط مع الأعداء، إنما يدخل الجهاد الأكبر والأصغر للإطلاق. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا، جاهدوا الكفار وجاهدوا أنفسكم التي بين صدوركم بين حناياكم، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، فجاهد هذه النفس أيضا. فسبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين والمؤمنات أولا التقوى، والتقوى هنا عبارة عن ما يكون موجبا للسخط الإلهي، وما يوجب رضوان الله تعالى إنما يتجلى في ابتغاء الوسيلة. ثم بعد ذلك الجامع لهما، التقوى بمعنى الاجتناب عن المحرمات وعن الرذائل الأخلاقية، وابتغاء الوسيلة بمعنى اتيان الواجبات والتحلي بالفضائل، يجمعهما الجهاد في سبيل الله وجاهدوا في سبيله. لماذا؟ لأنه حتما لعلكم في قول الله سبحانه وتعالى إنما يكون بمعنى اليقين والحاتم لا بمعنى الترجي، لأنه يتنافى مع العلم الإلهي والقدرة الإلهية. الترجي في لعله بالنسبة للناس يصح باعتبار إنسان عاجز ولا يعلم يتمنى ويترجى، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، فقوله لعل لا يدل على الترجي، لعلكم تفلحون، يتمنى أو يترجى منكم الفلاح، لا، حتما كل من كان متقيا، كل من كان يبتغي إلى الله الوسيلة، كل من كان مجاهدا في سبيل الله بالجهاد الأكبر والأصغر، فإنه سيكون من المفلحين، قد أفلح المؤمنون، سيكون من المؤمنين الفالحين، قد أفلح من زكاها، في العقائد، في الأحكام، في الأخلاق، من يزكي ذلك فيكون حينئذ من الفالحين في الدنيا وفي الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. احنا هدفنا في الدنيا والآخرة أن نكون من الفائزين، نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ونكون من أهل الفلاح. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم بعد ذلك كل الأحكام الإلهية توجب الفلاح وتوجب الصلاح في الدنيا وفي الآخرة. فإذا هذه الآية الشريفة تشير على أنه المؤمن لا بد أن يكون متقيا أولا، ثم بعد ذلك يبتغي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من ابتغاء الوسيلة. مقارنة ابتغاء الوسيلة مع التقوى ومع الجهاد الواجب سواء كان الجهاد الأصغر أو الأكبر دليل على أنه ابتغاء الوسيلة أيضا يكون حينئذ من الواجبات القرآنية. يعني القرآن أوجب علينا، سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نبتغي إليه الوسيلة، بمعنى أنه لا يمكن لنا أن نتخلى عن الوسائل، لا يمكن لنا أن نستغني عن الوسيلة. الاستغناء عن الوسيلة يستلزمه الكفر، الاستغناء عن الوسيلة يستلزمه الكفر، لأنه يستلزمه الاستكبار، ومن أبى واستكبر وكان من الكافرين. الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن لم يبتغي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى يدل على استكباره أنه تكبر، ومن كان من المستكبرين كان من الكافرين. إذن ترك الوسيلة يستلزمه الكفر والشرك. حينئذ الجماعة يقولون على أن الله سبحانه وتعالى قريب منا، أقرب إلينا من حبل الوريد، فلماذا نتوسل بغيره؟ نتوسل إليه مباشرة. فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام في خطبتها تشير إلى الوسيلة، حيث أنه تحمد الله سبحانه وتعالى وتقول: الحمد لله الذي يبتغي ما في السماوات وما في الأرض إليه الوسيلة، يعني كل ما في السماوات ومن في السماوات حتى الملائكة، وكل ما في الأرض ومن في الأرض يبتغون إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة، يحتاجون إلى وسيلة، يطلبون الوسيلة، الابتغاء معنى الطلب، يطلبون الوسيلة. ثم قالت: ونحن الوسيلة. هذه الوسيلة التي من في السماوات والأرض يبتغيها إنما فاطمة الزهراء، أبوها، بعلها، بنوها، فنحن الوسيلة. ثم قالت: ونحن حجة الله في غيبته، ونحن ورثة الأنبياء. فالوسيلة حينئذ بناء على هذا الحديث الشريف عبارة عن محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. يا ترى هذا يصح أو أنه كما عند الوهابية من الشرك؟ موضوع طبعا على ما نعتقده في مدرسة أهل البيت، وأسسه، أسس هذا المعتقد موجود أيضا عند الإخوة السنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما هو في الفلسفة أيضا هذا المعنى مطروح، قاعدة الواحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أن الله سبحانه وتعالى أول ما صدر منه، صدر عنه أول ما خلق في الحديث الشريف عند السنة والشيعة، أول ما خلق قال رسول الله: أول ما خلق نوري، وفي حديث آخر: أول ما خلق الله روحي. هذا النور والروح النبوي في المصطلح عند المتأخرين من العرفاء يعبر عنه بالحقيقة المحمدية، فأول ما خلق الله سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية. بين الله وبين هذه الحقيقة المحمدية لم يكن فاصلا إلا فاصلة الغناء والفقر فقط. توضيح ذلك: الله في ذاته، في صفاته، في أفعاله هو الغني الصمد، هو الغني الصمد، صمد يعني ليس بأجوف حتى يكون فيه منطقة فراغ، إنما هو وجود بحث ومحض. فالله غني في ذاته، في صفاته، في أفعاله. هذا الغني صدر من نوره، الله نور السماوات والأرض، صدر من نوره شعاع باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي نوره من نور الله كما قال: ثم اشتق من نور نور علي بن أبي طالب، ومن نورنا نور فاطمة الزهراء، ومن نورهم نور الإمام الحسن والحسين، ثم من نورهم نور الأئمة التسعة من نور الحسين، ثم بعد ذلك الأنبياء والأولياء، الأمثل فالأمثل، إلى أن يصل إلى عالم الناسوت، إلى عالمنا. فالصنيع الأول لله سبحانه وتعالى، الصنيع الأول لله يعني المخلوق الأول لله سبحانه وتعالى هو النبي العظم، والذي هاي الحقيقة المحمدية التي هي رحمة للعالمين سرت في كل العالم، في كل الخلق، هاي الرحمة الإلهية سرت في كل الخلق، فكان الرسول العظم رحمة للعالمين، كل العوالم، العوالم التي تكون ما وراء الطبيعة، أو العوالم التي تكون الطبيعة أو من بعد ذلك، يعني كما هذه العوالم مذكورة في الكتب العرفانية أنه عالم اللاهوت، عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم الذات، الصفات والأفعال، ثم عالم الناسوت، ثم بعد ذلك في قوس آخر صعودي عالم البرزخ، ثم عالم المحشر، ثم عالم القيامة والأبدية والبقاء في الله سبحانه وتعالى، الفناء في الله والبقاء بالله. فحينئذ هذه العوالم إنما بدأت بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتختم أيضا بالنبي الأعظم. لذا ورد في زيارات أئمتنا عليهم الصلاة والسلام: بكم بدأ الله وبكم يختم، في زيارة الجامعة الكبيرة. فالله سبحانه وتعالى لما خلق النبي لم يكن بين النبي وبين سبحانه وتعالى لا فرق بينك وبينهم، لا فرق بينك وبينهم، يعني لم يكن فاصل بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي، لأن النبي ولي الله الأعظم. والولي لغة بمعنى أنه من يركب الفرس ويركب ثاني خلفه، بحيث لا يكون فاصل بين الاثنين، يكون الثاني ولي الأول لعدم وجود فاصل بينهما، للتماشي بينهما وعدم وجود الفاصل بينهما يسمى بالولاية، الولاية العظمى بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى. الله ولي والنبي أيضا ولي، لأنه الولاية تطلق على الله وعلى الخلق، يعني على الإنسان. فالإنسان يكون ولي الله كما أن الله سبحانه وتعالى يكون ولي الذين آمنوا. ليس بين الله وبين الخلق بالنسبة إلى الولاية الفاعلية والمفعولية، ليس كالرازقية بأن الله هو الرازق وأنا المرزوق، ليس كالمالكية بأن الله هو المالك وأنا المملوك، بل الله هو الولي وأنا الولي. الولاية والحب بين الطرفين إنما يكون على نحو واحد، جذبة بينهما، هذه جذبة الحب والولاية إنما يكون بينهما على وتيرة واحدة. فالله سبحانه وتعالى يكون هو الولي والرسول الأعظم يكون هو الولي، فلا فرق في زيارة الرجبية، لا فرق بينك وبينهم، إلا أنهم الفرق هو إيش؟ الفرق هو الغناء والفقر، الفرق هو المولوية والعبودية. المولوية والعبودية العبد وما في يده لمولاه، لأن العبد لا يملك شيئا. فلذا الفرق بين ولي الله وبين الله سبحانه وتعالى هو الفرق بين الوجود والعدم، هو الفرق بين الفقر والغناء، هو الفقر بين التمام والنقص. فالله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، والعبد وإن كان النبي ولولا لما خلقت الأفلاك، إلا أنه في مقام العبودية أشهد أن محمدا عبده ورسوله، في مقام العبودية لا أملك لنفسي شيئا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا. فلا فرق بينك وبينهم في الخلقية، لا فرق بينك وبينهم في الصدورية، بأنه في الولاية بأنهم صدروا منك، ولم يكن بينك وبينهم فاصل، لا فرق فاصل بينك وبينهم، إلا أن الفاصل عبادك، عباد المكرمون، إلا أن الفاصل أنهم فقراء، أنتم الفقراء والله هو الغني، هذا هو الفاصل. فحينئذ يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادر الأول، الصنيعة الأولى. وهنا يعلم معنى الحديث الشريف: نحن صنايع الله. ثم بعد ذلك: واشتق من نوري نور علي بن أبي طالب، ومن نورنا نور فاطمة الزهراء، وهكذا إلى عالمنا هذا عالم الناسوت. إنما تكون كلها تجليات نورية من الله سبحانه وتعالى من خلال الصنايع الأولى، من خلال الصنايع الأزلية الأولى. احنا عندنا الأزل، أزل كلمة مستعربة أصلها فارسية، زل، زل يعني لا أول له باللغة الفارسية، أزل يعني لا أول له. فالله سبحانه وتعالى أزلي في مقام واجب الوجود لذاته. النبي الأعظم في بعض الأحاديث، في بعض الزيارات عندنا: أنتم الأزل، أنتم الأزل. ربما يتبادر الذهن أنه هذا من الغلو، لأن الأزل هو الله سبحانه وتعالى، وأنت تخاطب أولا في الحديث نحن الأزل، أنه نحن الأزل. شنو معناته نحن الأزل؟ الله هو الأزلي، هو الأبدي، هو السرمدي، وإذا به أهل البيت يقولون نحن الأزل. فما هو الفاصل بين الأزليتين؟ هو هذا، أنه الأزل يعني من لا أول له. وبما أن الله سبحانه وتعالى لا أول له لأنه هو الأول، لا آخر لأنه هو الآخر، فيلزم أن يكون حينئذ أزلي، ولكن أزليته بمعنى عدم أن يكون من قبله أول، لأنه هو الأول، وذلك في مقام واجب الوجود، في مقام الاستقلالية، في مقام الذاتية. ولكن النبي الأعظم بما أنه أول الخلق أيضا، لأن الخلق خلقوا من بعده الرسول الأعظم، من نوره، من رحمته، من فيضه، من فيض الأقدس والمقدس، من مقام الواحدية والأحدية، فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام خلقوا حينئذ من نور النبي، ونور النبي خلق من نور الله سبحانه وتعالى، فيلزم أن يكون الخلق بعد الرسول صنايع الرسول أعظم. فنحن صنايع الله والخلق صنايعنا بهذا المعنى. صنايعنا بمعنى أنه سبب الفيض عليهم في وجودهم، في صفاتهم، في أفعالهم، في كمالاتهم، في تقواهم، في إيمانهم، في كل ما يملكون، إنما يكون من خلالنا. نحن الفيض، نحن الواسطة، واسطة الفيض، لأنه أبى الله سبحانه وتعالى أن تجري الأمور إلا بأسبابها، فنحن السبب بالنسبة إلى الخلق الذي يكون من بعدنا. فبيننا وبين الله سبحانه وتعالى لم يكن فاصلا، ولكن بين الله وبين الخلق دوننا يلزم أن يكون فاصلا، وهو وجودنا. أعيد الموضوع، نقطة مهمة حساسة جدا، على أنه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لم يكن فاصل، لأنه نحن أول الخلق، نحن الأزل في عالم الإمكان، الأزل في عالم الوجوب هو الله سبحانه وتعالى أزلي، ولكن الأزل في عالم الإمكان نحن الأزل، فأهل البيت الأزل، محمد الأزل صلى الله عليه وآله وسلم، في هذا المعنى، بأنه أول مخلوق لله، مخلوق، أقول مخلوق فليس فيه غلو، أقول الرسول أعظم مخلوق، عبد ذليل مسكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، إنما يملك وكل ما يملك من كمالات إنما هو من الله سبحانه وتعالى، الله أفاض عليه ذلك، الله أعطاه ذلك، وهو يعطي الخلق بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا هو يعطي الخلق والخلق صنايعنا بإذن من الله سبحانه وتعالى، فلا غلو في ذلك. فحينئذ يلزم أن لا يكون بين محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام وبين الله فاصل، إذ أنه هو الخلق الأول، ثم بعد ذلك بين الله وبين خلقه فواصل، بين بقية الخلق، بيني أنا كخلق وبين ربي فاصل، فاصل، أن هناك من يكون أعلى رتبة مني، هناك سلمان المحمد رضوان الله تعالى عليه 10 درجات من الإيمان كان منا أهل البيت، ثم هناك الرسول الأعظم، ثم هناك رب العالمين، فهناك فواصل. فعندما أريد أن أصل إلى ربي أيها الوهابي، عندما أريد أن أصل إلى ربي وينادون من مكان بعيد، لأنه بذنوبي بمعاصية ابتعدت عن ربي، فحينئذ لابد أن يكون من يقربني إلى ربي. من الذي يقربني إلى ربي؟ القربة. لذا كل المفسرين من السنة والشيعة قالوا الوسيلة في هذه الآية، أول معنى كما ذكرت هذا بالتفصيل، أول معنى، عدة معاني يذكر للوسيلة، أول معنى الذي يذكر هو القربة، على أنه المراد من الوسيلة يعني القربة، ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويرضيه عنك، هذا يسمى بالوسيلة بصورة عامة. ثم قيل الصلاة، الصوم، العمل الصالح، هذه كلها صحيح سأذكرها، أن هذه كلها وسائل، دون الوسائل الإقرار بالذنب، كما نقول في الخطبة الشعبانية وجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي، حيث أنه قد دنا أجلي ولم يدني منك عملي، فجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي، هذا دون الوسائل. وأعلى الوسائل عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما يتقربون إلى الله بأسمائه، يتوسلون إلى الله بأسمائه، كما في دعاء كميل، أنه بربوبيتك فيتوسل بربوبية الله سبحانه وتعالى. فعندنا حينئذ وسائل دونها الإقرار بالمعصية وبالذنب، وأعلى مراتبها عبارة عن التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى. فعليه بيني وبين ربي يلزم أن يكون فاصل، وهذا الفاصل أنا الذي أحدثته، هذا الحجاب أنا الذي أوجدته بذنوبي بغفلاتي بمعاصية، أوجدت بيني وبين ربي فاصل. فعندما أقول يا إلهي، الرسول الأعظم قال طهروا أفواهكم فإنها ممر القرآن، القرآن طاهر مطهر لا يمسه إلا المطهرون، لا يجوز لك أن تمس القرآن في الظاهر، تلمسه في الظاهر إلا بوضوء بطهارة، لأنه طاهر مطهر. فهذا الطاهر المطهر عندما تتلوه لا يمر من فم غير طاهر، لأنه هو طاهر والطاهر لا يمر، لذا رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يقول لماذا يلعنه؟ واحدة من أسبابه أنه الآن أنت تمرني في فم غير طاهر. طهروا أفواهكم بأي شيء؟ بالمسواق؟ لو قال طهروا أسنانكم لكان المراد أنه مسواق، يستحب المسواق. قال طهروا أفواهكم من الحرام، لقمة الحرام، طهروا أفواهكم من الغيبة، طهروا أفواهكم من الكذب، من الفحش، هذا يكون سبب تطهير الفم. فطهروا أفواهكم حتى هذا القرآن يمر، حتى عندما تدعو الله، القرآن الصاعد، قرآن نازل وقرآن صاعد، الدعاء قرآن صاعد، عندما تدعو الله الله يستجيب الدعاء بلا شك، ولكن أنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى يا ترى هذا الدعاء يصل إلى ربي أو أحتاج إلى وسيلة؟ هذا الدعاء عندما أدعوه أقول يا الله وفمي قد كذب والعياذ بالله، قد استغاب والعياذ بالله، قد أذنب والعياذ بالله فلم يطهر، فعندما أقول يا الله كلمة يا الله تصل إلى ربي، متمم الوسيلة، متمم القابلية، أنا قابل والله سبحانه وتعالى فاعل، الفاعل غني بالذات، صمد بالذات والصفات والأفعال، غني لا احتياج فيه، لا فقر فيه، أنتم الفقراء، لكن أنا القابل، أنا القابل عندي نقص، أوجدت في حياتي نقصا، أوجدت في وجودي نقصا عيبا، فحينئذ عندما أدعو ربي الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي أو لا؟ الوهابية الشبهة اللي صارت عندهم أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، الله يستجيب الدعاء لأنه هو السميع، سميع الدعاء، فبما أنه سميع الدعاء وقال أنه أستجيب دعاءكم، إذن ماك داعي، لا داعي أن تجعل بينك وبين ربك وسيلة واسطة، بل أدعوه مباشرة. الحال نحن نقول الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء صح، ولكن الكلام أنه يقبل الدعاء أو لا يقبل، القبول غير السماع وغير الاستماع. الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، لكن يا ترى يقبل أو لا يقبل؟ فهنا بما أن الإنسان مذنب، الله سبحانه وتعالى لا يستمع إلى من كان مذنبا إلا بواسطة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجتنب المحرمات، لكن بعد ذلك في الفضائل، بعد ذلك في استجابة الدعاء، وابتغوا إليه الوسيلة. وللحديث تتمة إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسماحة السيد العلامة عادل العلوي على محاضرته القيمة. أما الآن فقد جاء دور الأسئلة المطروحة عبر الانترنت بغرفة الوزير، والأخوة الكرام اللي عنده سؤال استفسار يتفضل يم يكون الخدمة استفاد من وجود السيد. سيدنا وردت بعض الأسئلة على الانترنت. تفضل. الأخ بلال من دولة الكويت يقول نفهم من كلامكم أن الأمر باتخاذ الوسيلة خاص بالذين آمنوا ولا يتوجه إلى كل الناس، فما هو رأيكم؟ ابتغاء الوسيلة حسب هذه الآية الشريفة إنما يكون المجتمع الإيماني. لماذا؟ لأنه من كان من الأنعام لا يدرك أن يبتغي الوسيلة حينئذ، باعتبار لهم قلوب لكن لا يفقهون بهذا القلب، لهم أسماع لا يسمعون، لهم آذان لا يسمعون، لهم عيون لا يبصرون، أولئك كالأنعام. لماذا؟ أولئك هم الغافلون. فالذي يكون غافلا بالمنطق القرآني يحسب حينئذ على الدائرة الحيوانية، خلينا نعبر هكذا، على الدائرة الحيوانية، فيكون من الحيوانات، والحيوان في حيوانيته يدعو الله سبحانه وتعالى بلا شك، لأنه عندنا الحيوانات أيضا تدعو الله سبحانه وتعالى وتذكر الله، الديك يذكر الله، كل الحيوانات في الأحاديث الشريفة عندنا كل الحيوانات تذكر الله، ولكن إنما تذكره في عالم تكوينهم لا تشريعهم. فهذا الذي يذكره وهو في دائرة الأنعام إنما يذكر في عالم تكوينه، وكلامنا الآن وابتغوا إليه الوسيلة في عالم التشريع، لأنه الخطاب مع المؤمنين مع من كان من أهل الشريعة، فبما أنه كان من أهل الشريعة حينئذ هذا الذي يكون من أهل الشريعة عليه أن يتقي الله أولا، وثانيا يبتغي إليه الوسيلة، وثالثا يجاهد في سبيل الله، ورابعا يكون من الفالحين. أما غير المؤمنين أيضا يبتغون إليه الوسيلة، ولكن ابتغاء الوسيلة لهم ليست ابتغاء وسيلة إيمانية، إنما ابتغاء وسيلة حيوانية، يعني يكون بحكم الحيوانات، فأيضا يدعون الله سبحانه وتعالى لكي يخرجوا من عالم الذنوب، لكي يخرج من دائرة الذنب حتى يدخل في الدائرة الإيمانية، يعني يخرج من دائرة الحيوانية أولا ثم يدخل في دائرة الإنسانية، ثم بعد ذلك من الدائرة الإنسانية ينتقل إلى الدائرة الإيمانية، ثم هناك يبتغي إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة حينئذ يكون على نحوين، ابتغاء وسيلة تكوينية وابتغاء وسيلية تشريعية. ابتغاء الوسيلة التشريعية التي تكون مقربة إلى الله سبحانه وتعالى إنما يختص بالمؤمن، الكافر لا يمكن له أن يتقرب إلى الله، الكافر لا يمكن له أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كفره يحبط أعماله، فكفره يمنعه عن كما يمنع عن الإرث يمنع عن التقرب لله سبحانه وتعالى. لذا لا يمكن للكافر أن يتقرب إلا بعد إيمانه، بعد أن يدخل في ساحة المؤمنين عند ذلك يكون من المقربين ويبتغي إليه الوسيلة حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لفت نظري كلمة الزهراء سلام الله عليها وهي تقول: نحن الوسيلة، ونحن حجة الله في غيبته، ونحن ورثة الأنبياء. أقول أن هذه الكلمات هي مفتاح فهم الآية الكريمة. كيف؟ افترقت أمة موسى إلى فرقتين بلحاظ أي شيء؟ بين قوسين بلحاظ الوسيلة في تلك المرحلة، وهي مريم وعيسى. يقول القرآن: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، آية يعني علامة يعني وسيلة. افترقت أمة موسى إلى فرقتين بلحاظ مريم وابنها. طيب، من آمن بمريم ومن آمن بعيسى وجعلهم وسيلة إلى الله عز وجل كانوا أنصار الله، كانوا نصارى، كانوا على حق وعلى هدى. هذه الوسيلة. القضية في كلمة الزهراء: ونحن ورثة الأنبياء، يعني القضية تماما مطابقة لتلك القضية الأولى. القضية الأولى وهي أن أمة محمد صلى الله عليه وآله افترقت إلى فرقتين وإلى قسمين. الفرقة الأولى طبعا بلحاظ فاطمة وأبنائها، يعني نفس الآية مريم زائد أبنائها تساوي آية، وهذا ما ندعو له، ندعو إلى تأسيس علم رياضيات القرآن الكريم، وهذا بحث مفصل في محله. بل أختصر الموضوع، أقول القضية كما هي: فاطمة وأبنائها آية، ومريم وعيسى آية. الوسيلة هنا سيدنا هي أهل البيت، يعني فاطمة وأبنائها. هذا ما أحببت أن أضيفه على كلمة السيد. والسؤال هو: قلتم سيدنا ترك الوسيلة يستلزم الكفر والشرك، أود بيان هذه الملازمة وشكرا. طبعا الملازمة غدا إن شاء الله سنطرح هذا الموضوع بالتفصيل، وأشكركم على هذه المداخلة، مداخلة قيمة، وإن شاء الله أحاول أضيف هذه المداخلة في في معلوماتي المكتوبة أيضا. سيدنا جزاكم الله خير. سؤال آخر وردنا من أخ محمود من دولة إيران، يقول سيدنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سؤالي ليس له علاقة بموضوع المحاضرة، ولو أننا نؤكد بالالتزام بموضوع المحاضرة، لكن الجماعة بعد جابوا لنا سؤال، ولكن أردت أن أستفيد من وجودكم. والسؤال هو: ما هو المقصود من التفقه في الدين؟ هل هو بمعنى التعمق في الفقه والأصول، أم هو بمعنى التخصص في جميع العلوم الدينية؟ وهل يجب على المجتهد أن يكون عالما ومتخصصا في جميع العلوم الدينية ليصبح مرجعا للتقليد؟ وهل يجوز التقليد في الأمور العقائدية حتى نحتاج فيها إلى عالم نتبعه في العقائد وأصول الدين؟ طبعا هذا ما أشم منه بالنسبة إلى سماحة السيد كمال حيدري حفظه الله وأبقاه، أنه طرح هذا الموضوع على أنه مرجع الديني غير المرجع الفقهي. ولكن أقولها بصراحة، الفقه في اللغة الفهم، وما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بصورة عامة هو المقصود منه الفهم، يعني معناه اللغوي، وليس المعنى المصطلح بمعنى أنه الفقيه الذي يستنبط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، بل بمعنى أنه من يفهم الدين. وبما أنه الدين كما ذكرت الآن المعارف الدينية ثلاثة أو العلوم الإسلامية ثلاثة، عبارة عن علم العقائد والأخلاق والفقه، طبعا حينئذ يلزم أن يكون كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة فقيها في دينه، وليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، وأنه لولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهون في الدين، إنما بصورة عامة يتفقهون في العقائد وفي الأخلاق وفي الأحكام الشرعية بلا شك. ولكن الفقه وأساس حوزاتنا العلمية إنما بنيت على استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه العقائد اجتهادية، بمعنى أنه كل من يبلغ سن التكليف عليه أن يجتهد في عقائده، وكل واحد بحسب نفسه، حتى تلك العجوزة قد اجتهدت في مقابل رسول الله عندما سألها كيف تستدلين على وجود الله سبحانه وتعالى، فرفعت يدها عن المغزل ولم يتحرك، فسأل ماذا تقولين، قالت هذا دليلي على أنه أنا العجوزة الضعيفة، رفعت يدي عن هذا المغزل وإذا بي توقف. فكيف بهذا السماوات والأرض وحركة السماوات والأرض؟ هذا يدل على أن هناك يد غيبية هي التي تحرك. فقال رسول الله عليكم بدين العجائز. فإذا دين العجائز إنما كان من العجوزة اجتهادا، هذه مسألة اجتهادية. وحتى إذا أراد أن يقلد في العقائد إنما يقلد باعتبار اجتهاد المجتهد في العقائد، فيرجع إلى دليله لا يرجع إليه. هذه نقطة مهمة، أنه أنا عندما أرجع إلى المجتهد في العقائد لا أرجع إلى تدعاد العلوي في عقائده، إنما أرجع إلى تدعاد العلوي في أدلته التي يقيمها. أضرب لك مثال، خاجة نصير الدين الطوسي عليه الرحمة، هذا رجل عبقري في العقائد، عبقري في العقائد، صاحب كتاب تجريب الاعتقاد، تلميذه العلامة شرح ذلك، شرح تجريب الاعتقاد. يقال يوما ما دخل على فلاح في بستان، فكان ذا الفلاح يفلح الأرض، فوصل إليه قال أتقول بوجود الله؟ قال نعم أقول بوجود الله. قال كيف؟ قال لأنه خاج نصير الدين الطوسي يقول أن الله موجود، فأنا أقلد خاج نصير الدين الطوسي فأقول الله موجود. قال هو خاج، قال إذا قال لك خاج نصير الدين الطوسي الله غير موجود فماذا تفعل؟ قال أولا لم يقل خاج نصير الدين الله غير موجود، ولكن إذا قال فإني أضربه بهذه المسحات على رأسه وأفلق رأسه أدميه دما، مع أنه قلده ولكن عن اجتهاد. لذا إذا يوما ما أراد أنه هذا المجتهد يرجع عن اجتهاده، أنه أنا اشتبهت في هذه العقيدة، في هذه المسألة العقيدية أنا اشتبهت، هذا المقلد يقول أنا لا لم أكن مشتبه، أنا على يقين لأني أخذت الفكرة عن يقين، فألا على يقين. فلذا الاجتهاد إنما يكون في العقائد بمعنى أنه لا اجتهاد اصطلاحي، أنه نرجع الفروع إلى الأصول، علينا بإلقاء الأصول في العقائد وعليكم بالتفريع، لا ليس بهذا المعنى. معنى أنه يبذل جهده، الاجتهاد اللغوي يبذل جهده من أجل أنه يعتقد بما يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، إله موسى وإله عيسى، بما يعتقده موسى وعيسى، فيبذل جهده لكي يصل إلى هذا الإله في معرفته. فحينئذ يلزم أن يكون أصول الدين عن اجتهاد بهذا المعرفة بهذا المعنى. وإذا كان هناك تقليد في أدلته، إذا جاء لي العلامة فلان مثلا بدليل، عند ذلك أقلده في الدليل، لا أقلده في رأيه، لا أقلده في استنتاجاته العقائدية، أنا أقلده في الدليل الذي يقيمه على استنتاجاته العقائدية. بعبارة أخرى أخذ منه المقدمات وليس النتيجة، يعني أخذ منه الصغرى والكبرى وليس النتيجة. فمثل هذا يمكن، أما أنه نحن عندنا مثلا فقيه في العقائد وفقيه في الأخلاق وفقيه في العرفان، يعني معنى المصطلح الفقيه المصطلح، وهو أنه يرجع الفروع إلى الأصول ويستنبط الأحكام العقائدية مثلا من أدلتها التفصيلية، هذا المعنى لم يكن منذ 1000 سنة وإلى يومنا هذا، لم يكن هذا المعنى مطروح. ربما مدرسة جديدة تراد أن تفتح، فهذا قابل للنقاش وللأخذ والعطاء، وربما ينجح وربما لا ينجح، أنا لا أدري. ولكن حسب ما عندي من المعلومة بالنسبة لهذا الموضوع، أنه نحن الحوزات العلمية إنما تكفلت في بداية الأمر في استنباط الأحكام الشرعية كمرجعية دينية اللي في التقليد، لأن الواجب أنه أنا لا أود أن يكون صلاتي وصومي وحجي ومناسكي وكل عباداتي ومعاملاتي على ضوء الشريعة المقدسة، فإما أن أكون مجتهدا في ذلك أو أكون محتاطا أو أكون مقلدا، ثلاث حالات. فعمل العامي من غير تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد باطل، فلكي لا يبطل عملي كعامي لابد أن أكون واحد من هؤلاء الثلاثة. فحينئذ أساس الحوزة إنما يكون هذا. نعم عند ذلك الفقه هو الفقه الأصغر، احنا عندنا الفقه الثلاثة، الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو العقائد، والفقه الأصغر الأخلاق، والفقه الأوسط معذرة الأخلاق، والفقه الأصغر هذا الفقه الذي هو عبارة عن استنباط الأحكام الشرعية. صحيح هذا هو الفقه الأصغر، لكن هذا لا يعني على أنه الحوزة خالية عن الفقه الأوسط عن الأخلاق. فلذا ما أعتقده على أنه كل شيعي وشيعية يأخذون دينهم من حوزات العلمية، لأن الحوزة العلمية هو العقل المفكر والمدبر للمجتمع الشيعي في كل العالم، المرجعية، هذا ما وصلنا إليه من الحجة عليه الصلاة والسلام، والراد عليهم كالراد على الله. فلذا نحن في الحوادث الواقعة سياسية اقتصادية فقهية أخلاقية عقائدية في كل شيء نرجع إلى المرجعية. هذه المرجعية كما لها فتوى في الفقه أيضا لها نظر في العقائد، أيضا لها نظر في الأخلاق، فحينئذ نرجع إليهم، والله سبحانه وتعالى هو العاصم.